إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي سياق الحديث على الأمور العظام وعلى المسائل الجسام التي كانت بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تمثلت في 30 سنة من الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما كان عليه صلوات الله وسلامه قد حدث عنها وأخبرنا أنها ستكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. هذه السنوات 30 كادت أن تنقضي، وبقي منها 6 أشهر. يوم أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا على يد كلاب النار الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث بشره بالشهادة على أيديهم. من بعده خلف ابنه الحسن عليه رضوان الله تبارك وتعالى ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي ابن أبي طالب. هذا الرجل الذي كان محط أنظار الأمة لما كان رجلا ناصحا حكيما ذا علم وبصيرة ونظر ليس مثله في ذاك الزمان إلا قلة نادرة، وعنده فوق ذلك من الحنكة والفطنة والذكاء والنباهة ما لا يمكن أن تراه في كل عصر. فكان بحق جامعا لخصال الخير التي تمثلت في كلمة واحدة لقبه بها النبي صلى الله عليه وسلم جده، والذي كان أعلم الناس به وأخبر الناس بوحي ربه بهذا الصبي يوم أن كان صبيا لما كان عليه الصلاة والسلام حيا. قال عليه الصلاة والسلام فيه: إن ابني هذا سيد. فالخصال التي ذكرناها كلها إنما كانت بجماعها تعني كلمة سيد، فكان سيداً بحق. ماذا سيكون من هذا السيد يا نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن ابني هذا سيد يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا كان كما قلنا قبل نهاية الثلاثين بستة أشهر، يوم أن استخلف الحسن. واستخلاف الحسن بعد علي مع الفارق الطفيف كاستخلاف عمر بعد أبي بكر، خلافة راشدة ناصحة عليمة حكيمة. وما كان يومها من يصلح لهذا المنصب غير الحسن بن علي، مع أنه كان في الأمة كثيرون صلحاء وفقهاء وعلماء وأسياد وكبار، لكنه كان أصلح رجل لتلك الفترة. ماذا فعلت أيها الحسن؟ لما نصب خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، اضطر كما اضطر أبوه من قبله أن يرسل إلى معاوية بالإذعان، كما كان علي من قبله يرسل إلى معاوية بالإذعان وأن يخضع إلى كلام السلطان وأن يترك هذا الذي هو فيه، أي المطالبة بقتل قتلة عثمان حتى تهدأ الأمور وتزول الفتن. فاضطر الحسن كما اضطر أبوه من قبل أن يفعل نفس الشيء، لكن الفارق بينه وبين أبيه أنه رسم لنفسه وللأمة خطة، فأرسل إلى معاوية، ومعاوية كان لا يزال على كلمته وعلى موقفه ألا إذعان قبل أن يقتل قتلة عثمان. فجهز الحسن جيشا كبيرا، ولربما يقول قائل: كيف يكون الحسن سيدا يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأول خطوة يقوم بها أن يجهز جيشا لقتال فئة من المسلمين؟ نقول: انظروا إلى السيد ماذا فعل. جهز جيشا كبيرا ليسكت كل من كان ينعق بقتال معاوية. تريدون قتال معاوية؟ سأجهز جيشا لقتال معاوية. فخرج بجيشه، فبينما كان في الطريق علم معاوية بقدومه إليه محاربا، وذاك أي معاوية ما كان أقل ذكاء ولا فطنة ولا ورع ولا تقوى ولا خشية من الله، فأرسل إلى الحسن رجلين من خيرة أصحابه من أبناء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقال للرجلين: اذهبا إلى أبي محمد، أي الحسن، وأي كلام يقوله أبو محمد يمشي عليكما وعلي من بعدكما؟ الذي يقوله قولا له سمعنا وأطعنا. فذهب الرجلان إلى الحسن وتفاوضا مع الحسن، وأملى الحسن عليهما شروطه، وقال للرجلين ماذا يريد من معاوية ومن أهل الشام. فقال الرجلان استجابة لكلام أميرهما معاوية سمعا وطاعة، والذي يقوله أبو محمد يمشي على الجميع. فلما قالا له ذلك قال الحسن: أريد أن أقابله، أريد أن أجلس معه. فذهبا به إلى معاوية، فجلس الحسن ومعاوية رضي الله عنهما. قال معاوية للحسن: ما تريده يا أبا محمد يكون علي وعلى المسلمين. وأتكلم باسمي وباسم أهل الشام جميعا. قال: أوهكذا؟ قال: نعم. قال: وتخضع للسلطان؟ قال: نعم. قال: وتذعن لكلام أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فالخلافة لك، ولا أريدها ولست أسعى وراءها، ولكني أردت أن أسكت القوم. كل ما فعله الحسن من يوم أن ولاه المؤمنون عليهم أميرا إنما كان يريد أن يحقن دماء المسلمين، وأن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الذي فعله إنما كان أمرا عظيما قد لا يدركه كثير من الناس. أولا، المندسون الذين كانوا قد دسوا في جيش أمير المؤمنين علي ما عاد لهم غطاء شرعي، ما عاد لهم سقف يستظلون تحته، ما عادت لهم شرعية يتذرعون بها، ما عاد الواحد منهم يقول: إني واحد من جنود أمير المؤمنين. أصبحوا بعد ذلك عصابات لما صار أمير المؤمنين معاوية، فقد رفع الغطاء عنهم وكشف الستر عنهم، وما عاد يستطيع واحد منهم أن يبقي قناعه على وجهه، فبان حينها الخبيث من الطيب. فالطيب يومها سيقول إذا كان أمير المؤمنين معاوية: فسمعا وطاعة، وإني كما كنت واحدا من جنود الحسن سأكون واحدا من جنود معاوية، وكلاهما من المؤمنين، بل ومن أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما الخبيث فسيقول: خلافة معاوية باطلة حتى ولو سلمها له الحسن، ولن أخضع له مهما كان، ولن أكون واحدا في جنوده مهما كان. لماذا؟ لأنه كان خبيثا من أول الأمر. هم الذين قتلوا عثمان، وهم الذين حرضوا على علي، وهم الذين حرضوا على معاوية، وهم الذين قتلوا طلحة والزبير، وهم الذين كادوا أن يقتلوا أم المؤمنين عائشة، وهم الذين حرضوا كذلك على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. فانكشف الغطاء عنهم بخطة بديعة ذكية فطنة فيها رضوان لله تبارك وتعالى من كل وجه. فصار أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. هذا الحسن السيد الذي هو من دون الناس يصلح أن يكون نعله تاجا على رؤوس المسلمين، الذي هو من دون الناس يصلح أن يكون نعله شرفا لكل المسلمين. ووالله ثم والله، لو وضع الناس يومها الحسن على رؤوسهم بقية حياته يكرمونه ويعظمونه ويجلونه طاعة لله تبارك وتعالى، ما كان ذلك قليلا عليه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو واحد من شباب من سيدي شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وعن أبيهما، وصلى الله على جدهما. لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولأن الله تعالى لا يضيع عمل المحسنين، جعل الله تبارك وتعالى للحسن ما لم يجعل لغيره أبدا في آخر الزمان. الرجل الذي سيحكم الأمة، والذي سيكون إماما للأمة، والذي سيكون خليفة للمسلمين لما يضيع أمر المسلمين، والذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، والذي سيكون واحدا يفتح الله تعالى على يديه الأمة بأكملها وتكسر به شوكة الكفر بأكملها، ابن الحسن، وليس ابن أحد آخر من الصحابة أبدا. ابنه أي حفيده من نسله هو الذي سيحكم بلاد المسلمين آخر الزمان. لماذا؟ لأن الذي يترك الخلافة والحكم حتى يحقن دماء المسلمين يستحق بكل جدارة أن يكون ابنه هو الذي يملك الأرض كلها وما عليها. فسيكون ابن الحسن وليس ابن أحد آخر خليفة آخر الزمان، يحكم كما كان يحكم أبوه وجده وأصحاب جده عليهم رضوان الله تعالى أجمعين بخلافة على منهاج النبوة. فانتهى بذلك زمن الخلافة الراشدة وبدأ زمن آخر، ألا وهو زمن الملك العضود الذي سيكون ملكا يورث جيلا بعد جيل بعد استخلاف الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المتوقع بالطبع ألا يكون هذا الأمر يحظى بإعجاب كثير من المنافقين، بل كل المنافقين ولا المندسين ولا أسيادهم من الكافرين والمشركين. لذلك كان لابد من أن ترسم خطة أخرى يكون فيها هلاك الإسلام والمسلمين. العام الذي بويع فيه معاوية بن أبي سفيان سمي بعام الجماعة، يعني بالعام الذي اجتمع فيه المؤمنون كلهم تحت راية واحدة وإمام واحد وخليفة واحد، وما تفرق بعد ذلك صوت المسلمين ولا كلمتهم. يومها قام المنافقون الذين تكلمنا عليهم آنفا وحقدوا ونقموا على الحسن بن علي. لماذا تنقمون عليه؟ قالها أحدهم من بني أسد من الكوفة، ممن فعلوا وفعلوا وفعلوا، وكان هذا المتكلم من الذين خرجوا مع ابن سبأ في خرجته النجسة التي قتل فيها عثمان. قال هذا الرجل للحسن، قال يا مذل المؤمنين، ينادي الحسن بمذل المؤمنين، لماذا تقول إنه أذل المؤمنين؟ قال لأنه أخذ الخلافة منهم وأعطاها لعدوهم معاوية. لو كان معاوية عدوا فإننا ننزه الحسن عن مثل هذا. ولقد تكلمنا آنفا أن معاوية بن أبي سفيان رجل ممن شهد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والصلاح، وقال اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا، وسماه بخال المؤمنين. لو كان في معاوية ما لا ينبغي أن يكون خليفة بسببه لكان أول المتنبهين إلى هذا الحسن، لكنه أعطاها له ليس لأنه لا يستحقها وليس لأنه خاف منه، بل كان جيش الحسن بأضعاف أضعاف قوة جيش معاوية، لكنه عرف أنه رجل يمكن أن يحكم كما كان يحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ولأنه ستكون الفتوحات بإذن الله تعالى على يديه. وهذا ما حصل. 20 سنة حكم معاوية بن أبي سفيان أمة الإسلام، فتحت فيها من الفتوحات ما لم تفتح من قبل وما كان المسلمون يحلمون بها. فتحت الفتوحات وجهزت الجيوش بعد أن كانت الفتوحات 5 سنوات معطلة بسبب الفتن الداخلية من آخر سنة قبل مقتل عثمان وطوال حكم علي، ما فتح شبر للمسلمين، بل وكثير من ثغور المسلمين تراجعوا فيه، ودخل الروم إلى بعض بلاد المسلمين في هذه السنوات 25 سنة حكم معاوية بن أبي سفيان، حكما تملأه الفتوحات وتملأه الانتصارات، لكن المنافقين أبوا إلا أن يجعلوا في هذه الأمة الثغرات، فأقاموا عليه أهل الكوفة، وأقاموا عليه بعض أهل البصرة، وأقاموا على الحسن كذلك هؤلاء المنافقين، فقتل الحسن مظلوما شهيدا عليه رضوان الله تعالى، من هؤلاء أنفسهم لا من غيرهم. بعد 20 سنة نصب معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد، وكان يزيد يومها عمره 34 سنة، وهذا العمر في ميزان الحكم عمر الصبية، لا يسمى الحاكم رجلا إلا إذا بلغ 40، وهذا في ميزان الله تبارك وتعالى. كيف تقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما كما حكى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: اللهم إني أعوذ بك من رأس 70 ومن إمارة الصبيان. وكان أبو هريرة راوي الحديث يقول: اللهم أمتني قبل أن تنتهي 60، يعني قبل مبلغ 60، رأس 70 وفي رواية رأس 60، يعني على رواية 60 إذا انتهت 60 سنة، وعلى رواية 70 إذا بدأت 70، يعني حينما يكون الهجرة بعد 60 سنة. ومعاوية مات 60، وبدأ حكم ولده يزيد الصبي. أبو هريرة كان يقول: اللهم لا تدركني 60، فمات رضي الله عنه 59. لما كانوا يسألون أبا هريرة: ولماذا تقول هذا؟ وما بالها حكم الصبيان؟ وما باله إمارة الصبيان؟ كان يقول: لأنكم إذا أطعتموهم هلكتم، وإذا عصيتموهم أهلكوكم. في كلتا الحالتين أنتم هالكون، لأن الصبي إنما سمي صبيا لأنه يصبو إلى ما يخطر في باله، ولأنه إذا صبى، أي إذا مال إلى ما خطر في باله، فليس له راجع يردعه، وليس له زاجر يزجره. من يزجره وهو الحاكم؟ من يزجره وهو الأمير؟ فإذا ما سلط على الأمة صبي فارتقب الهلاك بعد ذلك، فلا مرد له إلا من الله. لكن لماذا قال عليه الصلاة والسلام: وإمارة الصبيان وما حكم إلا صبي واحد؟ نقول: لأن يزيدا لما نصب أميرا للمؤمنين عزل كل شيخ وإمام وعالم كان نصبه أبوه، ووضع مكانه صبيا مثله، فكانت إمارته إمارة الصبيان. ما بقيت إمارة عليها وال أو أمير إلا وعليها صبي مثل يزيد. يزيد بن معاوية الذي تفرق فيه المسلمون إلى 3 فرق، والحق حق بين باطلين. أما الفرقة الأولى فكان بغضها لمبغضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها إلى أن تترضى على كل من يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم يزيد بن معاوية، فيترضون عن يزيد بن معاوية، ويترضون عن مروان بن الحكم، ويترضون عن كافة أمراء بني أمية ولو كان فيهم ما فيهم. لماذا؟ لأنهم يبغضون هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، قولوا في يزيد ما هو فيه بغض النظر من كان عدوا أو من كان حليفا له. أما الفرقة الثانية فكانوا يكفرونه بل ويفسقون أباه. لماذا؟ قال لأن أباه هو الذي نصبه، وهو الذي ملكه، وهو الذي وضعه وأجلسه على كرسيه، فهو يتحمل الوزر الذي جاء من بعده. ونقول الحق بين باطلين. أما معاوية فلو كان قد أخطأ في تنصيبه ليزيد فهذا لا ينفي عنه الفضائل ولا ينفي عنه المناقب، فإننا لا ندعي عصمة معاوية ولا غيره من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فلو كان قد أخطأ في هذه فهذا لا ينزل من قدره رضي الله عنه. وأما أن نترضى عن المجرم الذي قتل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والذي فعل ما فعل بالمسلمين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فهذا لا يرضي ربنا جل وعلا ولا يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. والقول الفصل قاله الإمام إمام أهل السنة الذي لا يختلف في إمامته اثنان من المسلمين، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، كان يقول لما سأله ابنه عن كتابته للحديث عن يزيد قال ما لك لا تكتب الحديث عن يزيد، ألا تكتبه عن يزيد؟ قال لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. قال ألا تحبه؟ قال وهل يحب يزيد أحد فيه خير؟ وهل يحب يزيد مؤمن؟ قال لما لا تلعنه؟ قال وهل رأيت أباك لعانا؟ متى رأيتني ألعن أحدا؟ فقول أئمة أهل السنة وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل أننا لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه لما سيأتي من جرائمه وفظائعه التي فعلها بالمسلمين، ولا نسبه ليس لأنه لا يستحق السب، ولكننا لسنا بالسبابين، وليس من ديننا السب والشتم واللعن كما هو دين غيرنا، وإنما نقول في الرجل ما فيه حق مبين، ونتكلم فيه ما لا نتأثر فيه ببغضنا أو عدائنا لفرقة فلانية أو علانية. نقول في معاوية ما يرضي الله، ونقول في يزيد ما يرضي الله، ونقول في غيرهما من المسلمين ما يرضي الله، ولا يؤثر بغضنا لفلان ولا علان ولا حبنا لفلان ولا علان على حكمنا على الرجال، كما فعل أحمد بن حنبل وكثير من أئمة المسلمين عليهم رحمات رب العالمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ونسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.